قوله عز وجل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ويتحفته السورة النحل خذ قلت هناك شواتيت تينا زفراندن وعمرش همية رزيلتر هناك البيجن نوت صالن هناك البيجن حشتينا هناك البيجن نوتو بينجن هناك البيجن حشتو بينجن هناك البيجن حفتو بينجن بجا أف حديثها السرفي آياتي حديث 1660 نهي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كيسي أنس خديجة رزيبت أن رسول الله بشندك في غنبربو صلى الله عليه وسلم كان يدعو أفدعها بخدك اتقول أعوذ بك من البخل يا رب من أسقبتت بارزم شند أزي بخيل بم أزي دزقرتي بم أو حقل سر من أسأدانك والكسل وأسقبتت بارزم إش كسلانيه وأسي خاف بم شويت اشتي درس نبت مروف يخاف بتن الجن وأرذل العمر وأسخبتت بارزم اش عمرش همية مروف بتر تي درازيل وقت مروف واكي بچي كالتت قوة مروفي جلك كامد بت وعقل مروفي كامد بت وعذاب القبر وأسخبتت بارزم اش هندي اس بما عذاب دانت قبري بي وفتنة الدجال وأسخبتت بارزم اش فتنة دجالي وقت دجال تي وفتنة المحيا والممات وأسخبتت بارزم إش فتنة محياي شوان امتحانا عبت هش مروف يساخ تينا سري مروف مروف فتنة تتن بدنياي شهوات الدنياي أنجل برسا كراتا مرني مروف خالك باخبتن السر دماهيكا كان أدرس بتن والممات وفتنة ممات وقت مرني قصيارش مروف يتيتا كرن اتقبريدا هنجي مروف جابا خونة دت آه پیغمبری صلی الله علیه و سلم خو اب خودش بانتش تهم میا اتبارست.